ما بيفهموش ثلاث ارباع اللي بيقروه. لذلك يقول لك الخمره يقراها خمره مش عارف مين يعملها ايه وانت مضيع خالص في اللغه. فلذلك فهمه بيجيب بقى عجائب. الواحد بيقول لي على فكره الحجر بيقول له صفه الحجر. اه ما علينا، عندهم مشاكل كثيره ما بيعرفوش يقروا وما بيفهموش اللي بيقروا. طيب بعدين في اخر الفقره بيقول والا وجب التشبث بقانونيه هذه الكتب وضروره البحث عنها وادراجها ضمنها. طيب هو بيأصل لمسألة ان في اسفار كتيرة شبه اللي تم تقنينها، ليه ما تمش تقنينها؟ لا يوجد اي اسباب. طب بيكمل بيقول لو تفحصنا هذه المرة المخطوطات الاغريقية للعهد الجديد، وقلت بيستخدم اغريقية يوناني يعني قصده المخطوط اليوناني للعهد الجديد، لوجدناها تضم كتبا شتى بعضها قانوني وبعضها ليس كذلك. يعني ايه؟ مسألة ان لسه القانون لم يتم توحيده، فبنجد المخطوطة السينائية ده كتاب مقدس قطعا ولا شك، من الجلدة للجلدة كتاب مقدس. لما نتفحص هذا الكتاب بنجد فيه أسفار مش موجودين في الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقت من في المخطوطة السينائية. فبنجد مثلا أنهي كتب؟ رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس. ما نصها موجود، نصها موجود. يعني انت تفتح الكتاب تلاقي النص اليوناني لراعي هرماس وبرنابا. بعض المسيحيين بيقولوا دي كانت ملحق اصلها موجودة في اخر الكتاب. انا قلت ده كلام فاضي، ما هيش ملحق، ده هي مترتبة كده بحسب ترتيبها التاريخي بالنسبة للي عملوا المخطوطة حطوها في الاخر. لذلك انت تجد ان اصلا الاسفار ليست مرتبة بنفس الترتيب اللي ما بين ايدينا دلوقت. تجد ان ساعات الاناجيل الاربعه مش مترتبه متى مرقس لوقا يوحنا، ساعات الترتيب كان بيختلف. ايضا ساعات اعمال الرسل ما كانش بيجي ورا الاناجيل، كان بيجي في نص الكتاب. ساعات كانوا بيبداوا بالرسائل الكاثوليكيه مش بيحطوا رسائل بولس الاول، وهكذا. فالترتيب مختلف، لكن قطعا ولا شك المخطوطه السينائيه كتاب مقدس قديم. ما دام في رساله برنابا ورساله راعي هرماس يبقى هم كانوا بيعتبروها كتب مقدسه، لكن فين هي دلوقتي؟ مش موجودة. والدليل الأكبر إن هي كانت معتبرة كتب مقدسة إن احنا بنلاقي آباء أمنوا وصرحوا قالوا دي كتب مقدسة. إيه المشكلة يعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه إن شاء الله. فبنلاقي في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري لما بيذكر آباء الكنيسة بيقول مثلا فلان كليمنس الاسكندري كان بيؤمن بمش عارف مين، رؤيا بطرس تقريبا ولا حاجه زي كده، ومش عارف مين كان بيؤمن برساله برنابا ورساله هرماس وهكذا. انا مش فاكر اسامي الاباء لكن الاقتباسات موجوده في الملزمه بتاعت فكره شامله. كويس. فهو في بقى عنده كمان بغض النظر هو ذكر المخطوطه الكليرومنتيه ولا مش عارف مين، المخطوطه السكندريه هو الاشهر، السينائيه والسكندريه. السينائيه دي قبل يعني تاريخها دي القرن الرابع 325 ميلاديه تقريبا. اقدم مخطوطه هي اقدم نسخه يونانيه كامله للعهد الجديد. والسر ان هي كامله ليه؟ لان كان دايما بيتقطع صفحات من سفر الرؤيا. السر انه كامل ان في كتب تانية بعد سفر الرؤيا، فده حفظ سفر الرؤيا. فبنلاقي مثلا تقريبا اخر صفحه من راعي هرماس مقطوع منها اخر صفحه. ليه؟ اللي هو اخر كتاب. دايما الكتاب الجلده كان ممكن تتقطع، فهو الجلده دي كان بيبقى كاتب عليها، فممكن تلاقي مثلا الصفحه مقطوعه كده ولا حاجه. فسفر الرؤيا حفظ كاملا ليه؟ علشان وراه كتب تانية، اخر صفحه من الكتب التانية هي اللي اتقطع منها. المهم المخطوطة السكندرية مخطوطة من القرن الخامس 440 ميلادية، فيها ايه كتب زيادة؟ رسالتي كليمندس الروماني. رسالتي كليمندس الروماني. كليمندس الروماني ده المفروض انه كان قديسا معاصرا لبولس، وبولس ذكره في رسائله. يعني ند سيبك، ما في فرق ما بين عصره ازاي المخطوطة من القرن الخامس اتكتب في القرن الاول. يعني في فرق ما بين زمن كتابة الكتاب نفسه واقدم نسخة للكتاب وصلت لنا امتى. هو قطعا اكيد كان في نسخ اقدم لكن ضاعت، فقدت، تهرأت، باظت، ايا كان. طيب فدي الفكرة ان احنا عندنا نسخ